ومما تختص بهذه الأم به هذه الأمة ويشهد به الواقع أن الصلة موجودة بين آخر هذه الأمة إلى نبيها عليه الصلاة والسلام، والأسانيد ما زالت موجودة يتداولها أهل العلم إلى يومنا هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام بأكثر من 14 قرنا. والإسناد في عصور الرواية لا شك أنه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، إذ لا تعرف صحة الأخبار وضعفها إلا بواسطة الأسانيد. فخبر لا إسناد له لا أصل له، لا إسناد له لا أصل له، كيف يعرف ثبوته من ضعفه بدون إسناد؟ ومن الذي نقل إليك هذا الخبر إذا لم تعرفه وتعرف من حدثه به إلى من قاله؟ فالعلماء يقررون في قولهم هذا الحديث لا أصل له، يعني لا إسناد له يثبت به. فالأسانيد في عصور الرواية أهميتها من أهمية السنة، فلا خبر يثبت بغير إسناد، ولا يمكن تصحيح ولا تضعيف ولا إثبات ولا نفي إلا بمعرفة الأسانيد ودراستها. فما ثبت منها بعد التحقيق والتمحيص والنظر صح وقبل، وما لم يثبت منها بعد ذلك فإنه مردود. بعد عصور الرواية استمر طلب الإسناد من أهل العلم، وتسامحوا في الشروط التي كانوا يشترطونها في الرواة وفي كيفية التحديث، تسامحوا لأن بقاء الإسناد محافظة على خصيصة هذه الأمة. لكن الأثر المرتب عليها بعد انقراض عصور الرواية لم يكن مثل الأثر الذي كان مرتبا عليها في عصور الرواية. فالأحاديث قد دونت في دواوين الإسلام وصنفت فيها الكتب بالأسانيد، جمعت السنة بالكتب بأسانيد مؤلفيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيح البخاري مضبوطة ومتقنة، ومن مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد المتصلة مضبوطة ومتقنة. وقل مثل هذا في بقية الكتب التي اشترط مؤلفوها الصحة، والتي لم يشترط مؤلفوها الصحة تخضع للدراسة. لكن رواية الحديث عن طريق البخاري بعد الإمام البخاري، يعني شخص في القرن في آخر الثالث أو في أول الرابع أو في الخامس أو ما بعده، ما الذي يستفيده حديث إنما الأعمال بالنيات بروايتنا له بسند متصل منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدون مضبوط في صحيح البخاري بالأسانيد الصحيح؟ حديث في صحيح البخاري نرويه بأسانيدنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يستفيده هذا الحديث؟ من الناحية العملية ما في فائدة. ولذلك الحرص على الأسانيد في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية لا يساوي شيء بالنسبة إلى عصور الرواية، لأن الحرص على الأسانيد ونظافة الأسانيد وصحة الأسانيد وثقة الرواة واتصال الأسانيد في عصور الرواية يترتب عليه الإثبات والنفي، التصحيح والتضعيف. لكن بعد أن دونت الأحاديث في الكتب وضبطت الكتب وأتقنت، الحاجة إلى الأسانيد ضعفت. يعني ليست الحاجة الداعية إليها كالحاجة الداعية إليها في وقت الرواية. فالحديث الذي في البخاري مصحح ولو لم يروه بأسانيد. نعم، المحافظة على الأسانيد أمر مهم بالنسبة لطالب العلم، فمحافظة على خصيصة هذه الأمة. وتقدم في درس الألفية من دروس العام الماضي في نقل الأحاديث من الكتب المعتمدة قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. ابن خير ينقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تنقل ولا تحتج بحديث ليست لك به رواية ولو كان موجودا في صحيح البخاري، لكن نقل الإجماع على خلاف هذا، على أنه يجوز أن تنقل وتستدل وتستشهد وتعمل بحديث إذا صح سنده ولو لم تكن لك به رواية، يجوز هذا، وهذا محل اتفاق فيما نقله ابن برهان وغيره، خلافا لما ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسته ونقله عنه الحافظ العراقي في ألفيته. نظرا لخفة أثر الإسناد بعد التدوين تساهل العلماء في شروط الرواية، فقبلوا الرواية من غير سماع ومن غير عرض، بل بالإجازة وبالمناولة وبالوصية وبالإعلام وبالكتابة وبالوجادة، مشوا هذه الأمور، وإن كان فيها خلاف في بعضها خلاف، لكن ما الأثر المرتب على قبولها وعدمها؟ يعني محافظة معنوية على خصيصة هذه الأمة، يعني ليست لها أثر عملي، فخففوا وسوغوا الرواية عن من لا يمكن قبوله في عصور الرواية، فتجد الأسانيد المتأخرة لو درستها ما ثبتت على ميزان المتقدمين، اشترطون الثقة في الرواة، العدالة، ملازمة التقوى والمروءة مع الضبط والحفظ والإتقان، لكن بعد عصور الرواية تروي عن من هب ودب، وروي عن أناس عوام لا يدرون ماذا يقرؤون لمجرد إبقاء السلسلة، فما زالت الأسانيد باقية ويحرص عليها طلاب العلم، وما زال من يجيز إلى وقتنا هذا، لكن تضييع الأوقات في طلب الإجازات وهذه قيمتها في عصورنا، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته لملاحقة هؤلاء المجيزين، ولا ينبغي أن يحرص على الإجازة إلا من شيخ يشرف بالانتساب إليه، ومع الأسف أن من طلاب العلم ممن يحرص على هذا النوع عن الإجازات تجده يضيع الأوقات ويسافر إلى الأقطار ويرتكب بعض المحظورات التي لا تتيسر له في بلده طلبا لهذا الإسناد، ولا نشك بأحد ولا نظن بطلاب العلم إلا الخير، لكن من ضرورات السفر مشاهدة المنكرات من غير نكير، ولو لم يكن فيه إلا هذا، فتجد المسافرون إلى الأقطار من أجل إجازة من شخص لا يرتضي ديانته، وقد أخذوا إجازات من أناس تركوهم وخرجوا إلى الصلاة وهم في بيوتهم بناء على أنه كبير في السن وعنده سند عالي، وقد أخذوا من أناس لا يوافقونهم في المعتقد، كلهم من أجل الحرص على هذه الإجازة. وأقول أخذك إجازة من شخص واحد أو من شخصين تشرف بالانتساب لهما، يعني من أهل العلم، أهل التحقيق، أهل التجريد للتوحيد، لا يشوب توحيدهم شرك، يعني تنتسب من أهل العلم الشرعي الأصيل، هؤلاء تشرف بالانتساب إليه، فلا مانع من أخذ الإجازة مثل هؤلاء. أما أن تأخذ إجازة عن من هب ودب تقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أروي عن فلان هو شخص إذا بحث في سيرته سيرته غير مرضية، وهذا موجود على مستوى طلاب العلم المعاصرين، وتجد هذا الطالب من أشد الناس في معاداة إخوانه لأنه أخطأ في شيء أو نقل عنه شيء لم يثبت عنه، ثم إذا أراد مثل هذه الأمور تجاوز كل شيء وتخطأه، فمثل هذا لا ينبغي إضاعة الوقت فيه، وإن فعله من فعله من طلاب العلم المعاصرين، فوصيتي أن لا يضيع الوقت بهذه الأمور، وأن يقتصر على من يتشرف طالب العلم بالانتساب إليه. ولذلك لا تجدون الإجازات تشغل بال المحققين من أهل العلم في هذا العصر، لا تشغل بالهم، بل بعضهم لا إجازة عنده ومشت أموره واقتدت به الأمة واقترن علمه بالعمل وله أثر كبير في التعليم وفي الدعوة وفي الإنكار على مستوى العالم ومحل ثقة من الأمة بأكملها. وتجد بعض الناس من الشباب الذي لم يتجاوز 30 عنده 30 إجازة أكثر من عمره عمن هب ودب. فالبيوت إنما تؤتى من أبوابها، والعلم إنما يؤخذ من أهله، وهذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، كما قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد يعني ابن سيرين، وحدثنا فضيل عن هشام القائل مسلم ولا حسن؟ حسن القائل هو حسن. وحدثنا فضيل عن هشام قال يعني حسن، وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين الإمام العلم المشهور قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حاصله أن الحديث، أن هذا العلم يعني علم الحديث الأساس الثاني للدين بعد القرآن، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا يؤخذ الدين إلا ممن وثق عليه، إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. وهذا الأثر عن ابن سيرين أخرجه ابن عدي في الكامل مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس، وفي إسناده خليد ابن دعلج وهو ضعيف كما في التقريب وغيره، ونسبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع إلى الحاكم عن أنس والسجزي عن أبي هريرة وضعفه، والصواب أنه مقطوع كما هنا. إيش معنى مقطوع؟ نعم، المقطوع ما يضاف إلى التابعي، كما أن الموقوف ما يضاف إلى الصحابي، والمرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه مقطوع كما هنا يعني مضاف إلى التابعي. كيف؟ إيه، تميز بأن المسلم ما يأخذ عن فضيل مباشرة ولا عن مخلد بن حسين إلا بواسطة حسن. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول صحفه بعضهم وقال واصل الأحدب، يعني سمعه، وبعض الناس في سمعه تشويش لا يسمع الشيء بدقة، فلقرب المخارج وكون الكلام على وزن صرفي واحد يناسب ما صحف به يسهل التصحيف، فبدلا من أن يقول عن عاصم الأحول قال واصل الأحدب، وذكر الدارقطني أن هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر. البصر في فرق في الكتابة بين واصل وعاصم وبين الأحول والأحدب، لأنه لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. وأما تصحيف البصر تصحيف الفهم أيضا كثير، وهناك فرق بين التصحيف والتحريف معروف في كتب المصطلح، يأتي إن شاء الله تعالى في درس الألفية. قال الحافظ العراقي: وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقبه. عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا، يعني الصحابة والتابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة الصادقين فيؤخذ حديثهم، أهل السنة الذين هم أهل الحديث، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع أهل الأهوى أهل المحدثات فلا يؤخذ حديثهم. فالسنة أهلها المعروفون بها العاملون بها الذين لا يخالفونها، أما أهل البدع المخالفون للسنة فليسوا بأهل إلا أن يحمل عنهم هذا الدين. فلما وقعت الفتنة، والمراد بها قتل عثمان رضي الله عنه وخروج الخوارج على علي رضي الله عن الجميع، يعني عثمان وعليا وسائر الصحابة أجمعين، وحاصل هذا أن ضرورة الإسناد في الحديث اشتدت بعد وقوع الفتنة وشيوع الكذب وانشعاب أهل البدعة والدعوة إلى بدعهم، وإلا فالسلف من الصحابة والتابعين يقبلون المرسل ولا يسألون عن الإسناد، كانوا في أول الأمر لا يقبلون لا يسألون عن الإسناد، لأن الناس كلهم على الجادة في أول الأمر. لكن لما وقعت الفتنة ووقع الانتصار للأشخاص على حساب الدين وعلى حساب العلم، اهتم العلماء بالإسناد، لأنه قبل هذه الفتنة لا داعي لهذا الاهتمام، لأن الناس كلهم على جادة. فلما وقعت الفتنة وجد الداعي للتشديد في قبول الأسانيد انبرى لذلك العلماء المحققون. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه، قال أخبرنا عيسى. إسحاق لا يكاد يروي إلا بأخبرنا، لا يكاد يقول حدثنا، لا يكاد يقول حدثنا، وإنما يروي بأخبرنا باستمرار. ويفسر به المهمل إذا وجدت هذه الصيغة، فلو قال مسلم حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى، عرفنا أنه فيما يغلب على الظن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ولو قال مسلم حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى، بحثنا عن إسحاق آخر غير ابن راهوي، لأنه لا يكاد يحدث إلا بالإخبار. وضبطنا في صحيح مسلم في أثنائه عن إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى قال حدثنا، مع أن هذا يكون في بعض النسخ دون بعض، والمقرر عنه والمعروف عنه أنه لا يروي إلا بصيغة الإخبار. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس، حدثنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس. ما قال حدثنا عيسى ابن يونس، لأن إسحاق قال حدثنا عيسى فقط، فأراد مسلم أن يميزه عن غيره فقال هو ابن يونس. وإذا روى المحدث عن شيخه اسما مهملا يعني غير منسوب، وأراد توضيحه لمن يقرأ في كتابه، فلا يقول حدثنا فلان بن فلان، لأنه يقول شيخه ما لم يقله. يعني ما قال إسحاق عيسى بن يونس، وإنما قال عيسى، ولما أراد إيضاحه قال وهو ابن يونس. وأحيانا يقال يعني ابن يونس، فهو يؤتى بها في هذه الحالة ويعني كذلك. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع الذي انقرض بعد قرن أو قرنين من وفاته، المقصود أنه كان متبوعا كالأئمة الأربعة وسفيان، لكنها مذاهب انقرضت وكتب القبول والبقاء إلى للمذاهب الأربعة. عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا وهو ابن كيسان الإمام المعروف، فقلت حدثني فلان كيت وكيت. يقول النووي قوله كيت وكيت هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في صحاحه عن أبي عبيدة، وهي كيت وكيت كناية عن الأمر يعني نحو كذا وكذا. قال إن كان صاحبك، قال طاووس إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني إن كان ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على الملي في معاملته فخذ عنه، من أحيل على ملي فليحتل يعني فليقبل الحوالة، وأنت إذا أحلت في العلم على ملي فاقبل وخذ عنه، لكن إن أحلت على غير مالي يعني لا تأخذ ولا تقبل. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام صاحب السنن المعروف والمسند الذي ذكره الخطيب في ترجمته، وأما المشهور المتداول فهو سنن لأنه مرتب على الأبواب، وانتقد ابن الصلاح في عد الدارمي مسند، لكن لعله يقصد ما ذكره الخطيب في ترجمته من أن له مسند غير السنن، وأما المشهور المتداول فهو سنن وليس بمسند إلا على المعنى الأعم للمسند، وهو الحديث الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، لكن عده لا يقصد به هذا، وإنما يقصد به الكتاب المرتب على أسماء الصحابة. ولذا يقول الحافظ العراقي ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد، يعني عد ابن الصلاح للدارمي في المسانيد انتقد لأنه سنن، اللهم إلا أن كان يريد ما ذكره الخطيب في ترجمته فلا يدرى عن واقعه، ولعله مرتب على المسانيد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد مثل ما سبق يعني ابن محمد يعني لأن الدارمي قال أخبرنا مروان وسكت ومسلم يريد أن يوضحه للقارئ ولا يستجيز لنفسه أن يقول مروان بن محمد مباشرة لئلا يظن أن الدارمي قال له أخبرنا مروان بن محمد. ولذلك لا تجدون يعني وهو في شيوخ مسلم، شيوخ مسلم الذين يحدث عنهم ينسبهم كيف ما شاء، وذا أمس بالأمس في درس الأمس نسب شيخه إلى سادس جد، له أن يتحدث عن شيخه بما شاء ويقول عن نفسه ما شاء لكن يقول عن غيره لا. ولذا قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، وهذا طريق للخبر السابق. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ويروي مسلم أيضا عن علي بن نصر، وقد يقلب هذا ويجعل هذا مكان هذا والعكس، ومثلنا به للمقلوب في الدرس درس الألفية. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر كذا تنطق بالصاد وبدون أل بخلاف النضر بالضاد فإنها تنطق بأل. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي الأديب اللغوي المشهور عبد الملك بن قريب الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه، ابن أبي الزناد اسمه أبو الزناد اسمه عبد الله بن وابنه عبد الرحمن عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون يعني في دينه وفي معاملاته ما يؤخذ عنهم الحديث يقال لكل واحد منهم ليس من أهله، يعني أنه لا يوجد فيهم شرائط الأخذ، وإن كان كل واحد يؤتمن على الأموال وأمين في معاملاته وتبرأ الذمة بتزويجه إذا خطب لأن الشرط متوافر فيه، مأمون في دينه لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل الحديث. قال ابن أبي أويس سمعت خالي مالكا يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين جمع أسطوانة وهي العمود التي يقوم عليها المسجد النبوي، أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان به أمينا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه، فكنا نزدحم عند بابه. دين والأمانة شيء وهي جزء مما يطلب في الرواية، يعني الرواية يطلب لها أمران الدين والأمانة بمعنى العدالة، ويطلب أيضا الحفظ والضبط والإتقان، ومجموع الأمرين العدالة والضبط والثقة مجموع الأمرين يساوي، يعني العدالة مع الضبط، العدالة زائد الضبط يساوي الثقة، الثقة عبارة عمن توافر فيه الأمران العدالة والضبط. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حا وحدثني أبو بكر بن خلاد، سفيان هذا يعني فسر في الطريق الثاني، نعم ولو لم يفسر. ولماذا لم يقل مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سفيان هو ابن عيينة، لم يقل هو ابن عيينة ولا يعني ابن عيينة لأنه سوف يرد في الطريق الثاني، ولو افترضنا أنه لم يرد تعيينه وتبيينه في الطريق الثاني فالقاعدة الأغلبية لا أقول كلية أنه إذا كان بين صاحب الكتاب من الستة وبين سفيان واحد أنه ابن عيينة، وإذا كان بينهما اثنان فالذي يغلب على الظن أنه الثوري، لأن الثوري أقدم من ابن عيينة. حاء وحدثني، هذه حاء التحويل التي يكثر منها الإمام مسلم، فقد يذكرها في حديث واحد 5 مرات، ويحول من إسناد إلى إسناد ليختصر الأسانيد ويجمع الأسانيد على المدار. قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر هو ابن كدام قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. لا يحدث، ضم الفعل يقتضي أن تكون لا نافية ولا ناهية؟ نافية، ولو كانت ناهية لجزمت، لقال: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. والمقصود بالنفي هنا النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح. قال أبو عاصم النبيل: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. هذا الكلام في عرفنا قوي جدا، كيف يقال صالح وهو يكذب في الحديث؟ لكنهم يطلقون الكذب على الخطأ، يعني مخالفة الكلام للواقع ولو لم يكن عن عمد. والسبب في ذلك أنه إذا رأيت الصالح وقد غلب عليه الزهد والعبادة، غلب على هؤلاء الصالحين الزهد والعبادة حتى جعلهم ينشغلون عن الحفظ والتمييز، وكثيرا ما يقولون أخذته غفلة الصالحين، مع أن الغفلة ليست ملازمة للصالحين وإنما هي لبعض الصالحين الذين لا يستوعبون الجمع بين العلم والعمل. وأما صالح هذه الأمة وأئمتها هم على رأس قائمة الصالحين، خيار الأمة وأئمتها على رأس القائمة من الصالحين. إذا قلنا غفلة الصالحين وقلنا أن الغفلة ملازمة للصالحين، معناه أن أهل الحفظ والضبط والإتقان ليسوا بصالحين، لكن هم السادة، سادة الصالحين، وبدءا من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كبار صحابته وبقية الصحابة والتابعين، هم أهل العلم وهم أهل الحفظ والضبط والإتقان وهم أهل العبادة والزهد والورع، لكن مرادهم بالصالحين الذين انصرفوا إلى العمل حتى عرفوا به ولم يعرفوا بالعلم. وحدثني محمد بن عبد الله بن القهزاد من أهل مرو، مرو مدينة عظيمة بخراسان، ولعلها هي التي تسمى الآن طهران، من أهل مرو. قال: سمعت عبدان بن عثمان، عبدان بن عثمان اسمه عبدان لقب، عبدان لقب عبد الله، اسمه عبد الله بن عثمان المروزي العتكي، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك الإمام الذي ضرب بكثير من أبواب الدين بسهم وافر، ضرب بسهم وافر في كثير من أبواب الدين، فتجده في العلم، تجده في العبادة، في البذل، في الجهاد، في الجود والكرم، في كثير من أبواب الدين ظهر أو ضرب بسهم وافر، واجتمع له من خصال الخير ما هو نادر بالنسبة لغيره. يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين. هذه تبعيضية، يعني أنه جزء من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فالغفلة عن الإسناد غفلة عن الدين، والحد الفاصل هو الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء من الزيادة والنقصان في الدين، وبين لقال من شاء ما شاء لولا الإسناد الذي يلزم به الشخص لقال من شاء وافترى ما شاء وزاد ونقص إذا لم يطالب بالإسناد. ومثل هذا لو لم يطالب بعض الناس بالمصدر الذي نقل منه لتقول على الناس، لكن مطالبته بالمصدر الذي نقل منه نظير مطالبة المحدث بالإسناد. الإسناد بهذه الأهمية من الدين، طالب العلم في العصور المتأخرة في وقتنا الآن إذا كانت حافظته لا تسعفه لحفظ المتون والأسانيد، وأراد أن يحفظ المتون المجردة عن الأسانيد ويتفقه فيها، أو يقول أنا أراحني أهل العلم وبينوا الصحيح من الضعيف ولا يحتاج أن أتعب في حفظ الأسانيد ومعاناة الأسانيد، وهذا يحتاج إلى وقت، وبدلا من أن أدرس إسناد أحفظ 10 أحاديث وأفهم 10 أحاديث وأستنبط من 10 أحاديث، والإسناد ما دام الحديث في البخاري لماذا أبحث عن إسناد ولماذا أخرج الحديث؟ هذا يوصي به بعض الكبار الآن، يقول أن الاشتغال بمثل هذا اشتغال بما نفعه أقل بالنسبة للتفقه والاستنباط الذي هو الثمرة من دراسة الحديث ودراية الحديث. يعني هذا الإسناد رغم أهميته عند أهل العلم بعض العلماء يزهد فيه، لكن لا يليق بطالب علم أن لا يحفظ أسانيد لا سيما السلاسل المشهورة التي يروى بها قدر كبير من الأحاديث. فليكون طالب علم وأهل العلم المتأخرين في القرون 8 والـ9 تجدهم يحلون كلامهم بالأسانيد، فتجده يذكر أقوال ويذكر أحاديث روى ابن عباس روى أنس روى كذا، ثم بعد ذلك بين 2 أو 3 صفحات يذكر بإسناده خبرا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحلي به الكلام. فمثل هذا مطلوب من طالب العلم أن يحفظ بعض الأسانيد التي يرد بها أو يروى بها أخبار كثيرة، وتحفة الأشراف تعينه على هذا، فبمجرد أن يرى إسناد وتحته 10 أحاديث يحرص عليه، لأن مثل حفظ هذا السند يريحه من حفظ 10 الأسانيد. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم غفل من هذا الباب بالكلية، ولا ينبغي أن تكون همته مصروفة إلى حفظ الأسانيد بحيث يغفل عن دراسة هذه الأحاديث والاستنباط من هذه الأحاديث، لا سيما إذا كانت حافظته لا تسعفه في هذا الباب. وقال محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله بن قهزاد الذي مر ذكره؟ نعم، حدثني العباس بن أبي رزمة، هنا يقول حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد ثم قال وقال محمد بن عبد الله، هل هذا متصل أو منقطع؟ معلق أو موصول؟ هو شيخه لقيه وحدث عنه الحديث السابق عنه، ثم قال وقال حدثنا محمد وقال محمد بن عبد الله، يعني نظير حديث هشام بن عمار في البخاري في المعازف الذي قال عنه الحافظ العراقي: أما الذي لشيخه عزى قال فكذي عن عنث كقبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني حكمه الوصل مثل العنانة مثل العنانة، إذا سلم الراوي من التدليس وثبت عنه لقاؤه له ثبت اتصال الخبر. ومنهم من يقول أنه معلق ولم يسمعه منه مباشرة، إذ لو سمعه منه مباشرة لصرح بالتحديث كما صرح في المواضع الأخرى. والذي يرجحه الحافظ العراقي وقبله ابن الصلاح وجمع من أهل العلم أنه متصل حكمه حكم العنعنة. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة، عباس بن أبي رزمة، يقول الشارح ثم إنه وقع في بعض الأصول العباس بن رزمة وفي بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل، ولم يذكر البخاري في تاريخه وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة، وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي سامع عبد الله بن المبارك ومات 200 واسم أبي رزمة غزوان. والحافظ بن حجر نقل هذا الكلام الذي ذكره النووي في التهذيب ولم يزد عليه، وترجمت ابن أبي رزمة هذا عبد العزيز في التاريخ الكبير والجرح والتعديل والثقات وغيرها من كتب الرجال، فوهم في اسم شيخه. نعم، وهم في اسم شيخه، أو يكون الوهم الاحتمال أن يكون من مسلم أيضا. قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوائم، يعني الأسانيد، بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، شبه الإسناد الذي يقوم عليه الحديث ويثبت به الحديث بقوائم الحيوان، ف فكما أن الحيوان لا يقوم بغير قوائم فكذلك الحديث لا يقوم بغير إسناد، لا يقوم بغير إسناد. وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله ابن المبارك، ومحمد هو محمد ابن عبد الله ابن قهزاد الذي سبقت الإشارة إليه، قال: قلت لعبد الله ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. وهذا الحديث نسبه بعضهم للدارقطني مع أنه بعد البحث المستعجل لم أقف عليه في الدارقطني. لا نعم، كيف نسب في بعض المصادر المتأخرة للدارقطني ممن نسبه صاحب الفقه الإسلامي، نسبه للدارقطني. يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا، يعني الطالقاني، عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن يعني، لكن عمن يرويه؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. لكن عمن يرويه الحجاج؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن دينار من تابعي التابعين، من تابعي التابعين. فالحديث على هذا معضل، معضل، سقط من إسناد اثنان فأكثر، الله أعلم بالعدد، لكن المتحقق أنهم اثنان. قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، مسافات بعيدة تنقطع فيها أعناق المطي، فالحديث على هذا ليس بحجة، ولكن ليس في الصدقة خلاف. تصلي لأبويك تصوم لأبويك لا، لكن الصدقة ليس فيها اختلاف، يعني الصدقة عن الوالدين لا شك أنها أن ثوابها واصل، وقد جاءت الأحاديث بخصوصها. الصدقة ليس فيها اختلاف. في شرح السنوسي اللي اسمه مكمل إكمال الإكمال يقول: وقع في كثير من الأصول إثر قول ابن المبارك ليس في الصدقة اختلاف ترجمة نصها باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الآثار وقول الأئمة في ذلك. وقع في كثير من الأصول إثر قول ابن المبارك ليس في الصدقة اختلاف ترجمة نصها باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الآثار وقول الأئمة في ذلك. ولذا وقال سمعته، وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول قال ابن المبارك إلى آخره، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. هذا من الكلام في الرواة الذي يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، الترجمة باب الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الآثار عندك، الترجمة تجدها في الصفحة التي تليها على رأس الصفحة. نعم، علما بأن الإمام مسلم لم يترجم كتابه، لم يترجم، ليس فيه تراجم، مر بنا تراجم مذكورة في الشرح لكن لا يوجد لها في الأصل. باب أن بيان الإسناد من الدين هذه من النووي، والشراح ترجموا ووضعوا تراجم لأحاديث مسلم، لكن الأصل أن صحيح مسلم مجرد عن التراجم، ولذا رجح بكونه ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد. على أن القاضي عياض يقول إنه وقف على نسخة عتيقة أصلية مترجمة، مع أن أهل العلم يكادون يتفقون على أن صحيح مسلم مجرد عن التراجم بخلاف صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. اللهم صل وسلم على عبدك.